حديثه هزار صدو حفته نهد في حديثه دو مديار بتن ناف حاشل سر كريج بتن كتدانين ويا درست. عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بيجتن أس البشت بيغنبري بوم صلاة خدي لبن أزي سيار بوم الجلوي البشتوي على حمار السر كركي يقال له عفير اتقوتني عفير أبنى بيبو. فقال قوت يا معاذ أي معاذ هل تدري حق الله على عباده؟ هل تظن حق خديل سر عبد تويتشا؟ وما حق العباد على الله وحق عبد سر خديتشا؟ قلت من قوتي الله ورسوله أعلم خديو بيغنبري ويتشي ترزن. قال قوت فإن حق الله على العباد أن يعبدوه حق خديل سر عبد أبي أو عبادتي بوي بك وبوي بشكين ولا يشركوا به شيئا تشريك بوتينك وحق العباد على الله وحق عبد السر خدي ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أو كسد تشريك بوتينك عذاب ندك. فقلت بيشت من قوت يا رسول الله يا قاصد خدي أفلا أبشر به الناس وبشر أسم زجين يا عالم في تشتي ندم. قال قوت لا تبشرهم نزجين الندوان فيتكلوا فاشد خو هنك هذيا أبي تشتيب.